هذا. وهل تتوضأ المرأة إذا مست عضو طفلها وهي تغسله؟ لا تلزم بوضوء لذلك، لأن الأطفال كانوا متواجدين على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام مئات الآلاف، وأمهاتهم كانت تغسل لهم، ولم يرد أن النبي أمر امرأة تصنع ذلك أن تتوضأ من مس عضو طفلها، والله أعلم.